بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. أيها الإخوة الأحبة، نحمد الله عز وجل أن جمع بنا وبكم الشمل على خير، نسأل الله أن يجمع شملنا على خير، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله أن يجعلنا متعاونين على طاعته، مترافقين في سبيله الذي يوصل إلى جنته ورضوانه سبحانه. أيها الإخوة الأحبة، قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي قصة مليئة بالمواقف والأحداث التي نحتاج إليها باستمرار لنتعرف على أيامه صلى الله عليه وسلم وعلى مواقفه، كيف تصرف فيها، وماذا فعل فيها، ما هي أقواله، وما هي أفعاله، وما هو هديه، وما هي أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه القصة طويلة، قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي معين لا ينضب بالدروس، العبر، المواعظ التي نحتاج إليها دائما. ذكرنا قصة الحمد لله طيبا منها، وانتهينا إلى أحداث العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وسلم. كنا قبل ذلك تحدثنا عن سنوات الحصار في شعب أبي طالب، والتي استمرت لمدة 3 سنوات، 3 سنوات حصار شامل، وتعرض فيه المسلمون لمواقف صعبة من قلة الطعام والشراب والكساء وشدة الخوف وشدة البرد وغير ذلك من أنواع المعاناة الشديدة، واستمروا في المعاناة سنوات متعددة، 3 سنوات من الجوع والعطش والخوف والبرد، معاناة، آلام. وانتهى الحصار بحمد الله عز وجل، وخرج المسلمون من الشعب، عادوا إلى ديارهم وعادوا إلى أهليهم وإلى أماكنهم بحمد الله عز وجل. وكل بلاء له نهاية، كل مدة اختبار ابتلاء لها نهاية، طالت أم قصرت، تنتهي بحمد الله عز وجل. ومرت هذه السنوات، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار، الصحابة والكفار أيضا، بعض الكفار كان في الحصار، دخل في الشعب حمية للقبيلة، حمية للقبيلة، وكان من هؤلاء أبو طالب، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد من بني هاشم لم يدخلوا في الإسلام، إنما دخلوا مع النبي حمية للقبلية، عصبية للقبلية. المقصد أن أبو طالب كان واحد من اللي دخلوا الحصار، تعرض للحصار، جوع وعطش وبرد وألام وخرج أبو طالب من الحصار. بس خرج عنده كم سنة؟ ده كان في الثمانين، تجاوز الثمانين من عمره، عدى الثمانين. وانت تتخيل واحد عدى الثمانين وكان قبل الثمانين اتعرض لجوع، بيجوع كتير وبيعطش كتير وبرد شديد جدا، احنا نسميه باللغة العامية يعني عظمة كبيرة، شايخ كبير ما يتحمل الحاجات دي. طلع من الحصار وعاودته الأمراض بكثرة، عدى الثمانين وهن العظم منه، عظمه ضعيف سنه كبير وتوالت عليه الأمراض، بقى بيمرض كتير. ولما نقول أبو طالب ده عم النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الثمانين، وبرضه كان النبي في الوقت ده وصل الخمسين من عمره الشريف المبارك، احنا بنتكلم سنة عشرة من ايه؟ من البعثة. طب النبي قعد 40 سنة قبل البعثة، وادي 10، يبقى النبي عنده كام؟ 50 سنة، وعمه عنده 80 سنة وزيادة، مع ملاحظة ان النبي كان في كفالة عمه لمدة، يعني في الوقت ده كان النبي بقى في كفالة عمه لمدة 42 سنة. النبي انتقل لكفالة عمه وله من عمر 8 سنوات، من 8 سنين هو في كفالة عمه، والنبي بقى عنده دلوقتي كام سنة؟ بنتكلم 50 سنة، من 8 ل 50 42 سنة هو في كفالة عمه. عمه بيحوطه، بيدافع عنه وبيحامي عنه، بيحفظه، بيدافع عنه في كل حتة. مرة تانية بقول لك 42 سنة وعمه بيدافع عنه، عمر طويل، عمر طويل. ومواقف من العم أبو طالب لصالح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس كل ده ولم يسلم. فالنهاردة احنا قدام حدث جديد، ان أبو طالب طلع من الشعب عنده 80 سنة وزيادة، والأمراض بدأت تلح عليه، مقاومة ضعيفة من الجوع والعطش والخوف والبرد، والمقاومة ضعيفة جدا، أمراض بتكتر عليه، يلازم الفراش باستمرار. قريش فكروا في حاجة، لأن هم برضو شياطين، في شياطين بتخطط وفي شياطين بتفكر، فقالوا أبو طالب بيمرض باستمرار وبينام في السرير باستمرار، حركة بقت ضعيفة، قوة ضعيفة، فغالبا هيموت قريب، يعني خلاص ده مرض الموت. طيب وبعدين؟ قالوا نتجمع مع بعض ونروح له ونعرض عليه أمور، لأن لو أبو طالب مات وإحنا، معنى الحوار بتاعه، وإحنا تعرضنا لمحمد، فالعرب هيقولوا إيه؟ استنوا لما مات عمه واتجرأوا عليه، ده قريش بيقولوا كده. فالعرب هتعيرنا، العرب تعيرنا، يقولوا ده هم استنوا لما عمه مات واتجرأوا عليه. وقريش والعرب ما كانوا يتحملون المعايرة، كانت المعايرة عندهم حاجة كبيرة جدا، ما كان حد يتحمل ان حد يعايره بمساوئ الاخلاق، يقولوا دي اخلاق ذميمة، استنوا لما عمه مات واتجرأوا عليه وآذوه. طب احنا نروح من دلوقتي نوضع حل، ناس بتفكر مش كده ولا ايه؟ والناس دي عندها يعني بيفكروا خطوة لقدام، وإلا كان ممكن يستنوا لحد عمه ما يموت بعد يقولوا ياه دارتنا كنا اتحركنا من زمان قبل عمه يموت. لا، ده هما بيستبقوا الحدث، قالوا احنا العم ده بيمرض باستمرار وربما يموت قريب، واحنا كده كده هنأذي محمد، فالعرب هيقولوا علينا استنوا لما عمه مات واتجرأوا عليه، لا احنا نروح من دلوقتي برضو يبقى لنا مطالب وتتحل وعمه عايش. فراح، كم واحد راح؟ 25 راجل من أشراف قريش، عقبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، وأبو جهل، والأسامي الكبيرة الرنانة دي في عالم الكفر، ما في عالم رنانة، أسماء رنانة في عالم الكفر. دي القائمة السوداء، دي اللائحة السوداء في عالم الكفر، اللي اسميهم ايه ليست من نور زي ما الناس يقولوا، ده بلاك، ضلمة سودة مضلمة. اسميهم في عالم الخلود بس في النار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. راحوا 25 واستأذنوا على أبو طالب زيارة مريض، بس ليست زيارة لوجه الله، زيارة عمل شغل يعني. دخلوا عليه، يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت لك مكانة ومنزلة وشرف وسيادة، وإنت إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى. أمراض كثيرة بتجيلك، يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ بس معروش أنت هتموت كده كلمة ما تتقالش. وقد حضرك ما ترى وقد تخوفنا عليك، خايفين عليك تموت يعني. طب وبعدين إيه المقدمة ديت؟ قال يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وقد خفنا عليك فابعث، وقد علمت ما بيننا وبين ابن أخيك، وانت عارف اللي بيننا وبين محمد، مش محتاج بيان، في خصومة وفي صراع وفي خلافات. قالوا وقد علمت ما بيننا وبين ابن أخيك، طب ايه المطلوب؟ قالوا فابعث إليه، استدعيه دلوقتي واحنا قاعدين، فابعث إليه فخذ له منا وخذ لنا منه. ده المطلوب، ابعث هاته وخذ له اللي هو عايزه مننا، احنا ندير له هو عايزه. ايه اللي هو عايزه؟ ندهول. خذ له منا وخذ لنا منه، برضو خذ لنا اللي احنا عايزينه منه، حتى يكف عنا ونكف عنه ويدعنا وديننا وندعه ودينه. شفت العرض؟ قالوا ايه؟ خد له، وبدأوا بيه الاول، خد له مننا لو عايزه، لان الكفار في اللحظة دي برضو لسه عندهم قناعة ان احتمال يكون النبي صلى الله عليه وسلم عايز من وراء اللي بيقوله ده وبينشره عايز الدنيا. قالوا هلو زمان بعتوا له الوليد ابن الله، ابو الوليد عبد بن ربيعه، وقال له ان كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك الاموال حتى تكون اكثرنا مالا، وان كنت تريد شرفا سودناك علينا، وان كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وان كان الذي بك رئي طلبنا لك الطب وبذلنا فيه الاموال حتى تبرا. قول انت عايز ايه؟ عايز شرف تبقى انت السيد بتاعنا، عايز ملك نملكك علينا، عايز اموال نجمع لك اموال، في الجن نعالجك، انت عايز ايه؟ فهم كانوا بيفكروا النبي عايز اموال، عايز ملك، عايز سيادة، عايز شرف، عايز مكانة، عايز دنيا. فقال له ابو طالب خد له مننا اللي هو عايزه، برضو ملك نملكه، شرف نسوده علينا، اموال نجمع له لسه هنا. فابو طالب ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي جاء عليه الصلاة والسلام وجلس عند رأس عمه، عمه عيان، والنبي جاء، النبي دخل قعد عند رأس عمه. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قام يعمل حاجة، فجلس أبو جهل مكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أو النبي قام بسرعة، أبو جهل قعد مكانه، يبقى هو اللي قريب من مين؟ أبو طالب. وانتوا عارفين القريب دايما إيه؟ يعني يأثر على الله. أنا لما ميل عليك وانت قريب مني وأكلمك وأطلب منك وعشان خاطري ومعلش هتعمل لي خاطر، والله لو بكلمك من بعيد يا فلان اعمل كذا، ملاحظين ولا؟ لو اكلمك من بعيد ده لمق، ولما اكلمك من قريب لمق. فابو جهل خاف من قرب النبي صلى الله عليه وسلم من عمه، قال يقعد جنبه يرق يميل له، فرح جاي شغل المكان ده. ده ابو جهل شيطان، ده له في علم النفس الظهر، ده درس علم النفس ولا ايه يا جماعه؟ مصر الملحوظه دي ما لاحظهاش غير واحد ايه، بقى شيطان. ايوه ذكي في الشر، فكر برضه له في حته النفس وعلم النفس والتاثير. ولا ابو جهل ما كانش ساحل برضه. والحاجه العجيبه ان هو ذكي زي ما الاخ قال كده في كل حاجه، يجي عند الدين ويقفل مخه، يقفل يبقى ابو جهل، ابو قفل، يفهم في امور الدنيا فهمها وهي طايره. زي ما بحكي لك كده موقف، ده يمكن البعض منا لو قاعد في الجلسه دي ولا ياخد باله، هو شر. البعض مننا لو قاعد في الجلسه دي ولا ياخد باله قريب من عمه بعيد من عمه، هتفرق ايه؟ لا، ده ابو جهل قال انها هتفرق، قاعد في المكان ده. فابو طالب قال يا ابن اخي، بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم اشراف قومك، قد اجتمعوا لك، جايين عشانك انت، عشانك انت، ليعطوك وياخذوا منك. وبرضه ابو طالب قال له ايه، هيدوا لك انت الاول، ليعطوك وياخذوا منك، هياخذوا برضه. وقص عليه ما حدث، قالوا هم اللي جولي، وهم اللي طلبوا مني ابعت لك، وهم اللي عرضوا علي ان انا اخد لك منهم واخد لهم منك. حكى له الموقف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي قال له هيطلب، هم اللي قالوا كده، قالوا له خد له الاول مننا، الاول هو وبعد كده احنا. فالنبي قال اريدهم على كلمه واحده، اللي انا عايزه منه كلمه واحده، اريدهم على كلمه واحده يملكوا بها العرب وتدين لهم بها العجم. فقال ابو جهل نعم وابيك، لنعطينكها وعشرا، وعشرا كمان. قول ده انت، ده احنا من زمان عايزين نسمع الكلمه دي. ابو جهل طبعا عارف، واخد على الحلف، الحلف بالاباء، قال نعم وابيك وابوك. والنبي نهانا ان احنا نحلف بالاباء، مش كده ولا ايه؟ النبي قال لا تحلفوا بابائكم، ما حدش يقول وابويا ورحمة أبويا وشرف أبويا. بعض الناس يقول وشرف أبويا، أصل شرف أبوه عنده حاجة كبيرة أوي، ها؟ وعنين أبويا وتربة أبويا والحاجات دي كلها يعني، فعنده أبوه ده حاجة. فالنبي نهانا قال لا تحلفوا بآبائك. أبو جهل طبعا، أبو جهل ما يعرفش الحاجات دي، فلسه بيحلف بالآباء. قال نعم وأبيك، لنعطينكها وعشرا، ده احنا دي الكلمة عشرة، عشرة من عندي، فنجار يا ابو جهل انت، وعشرة كمان قول. قال تقولون لا اله الا الله، هذه الكلمة، وتخلعون من ما تعبدون من دونه من الانداد، هذه الكلمة اللي عندي، تقولون لا اله الا الله. النبي اتكلم اهو. فجعلوا يصفقون، أحد يسقفوا، يسقفوا ايه يعني، انا امثل لك يعني، الله اعلم هسقفوا ازاي، بس بين واحد يقول ايه، عرفت كده، دي التسقيفه دي ايه، غضب يعني من الاستنكار يعني، ها، زي ما الناس اشوف انا لله وانا اليه، بس هم ما بيقولوش كده يعني، لا حول ولا قوه الا بالله. انما برضه احنا عندنا التصفيق للنساء، الرجاله ما يسقفوش يعني، يقولوا لا حول ولا قوه الا بالله. بس عايز اقول لكم قعدوا يسقفوا ويقولون ايه، ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا، الظالم مش هيديكوا ابدا. هم كانوا مفكرين هيقول عايز اموال وعايز شرع وعايز ملك وعايز نتعالج زي ما طلبوا. وابو جهل قال له عشرة كمان، اطلب عشر طلبات، عشر حاجات ندي لك العشره، مش اربعه، عشر حاجات نديها لك. فالنبي قال لهم عايز الكلمة دي، توحيد، كلمة التوحيد، الدين، الإسلام، الإيمان، كلمة الحق، العروة الوثقة، شهادة الإخلاص، كلمة النجاة، هذه الكلمة الطيبة التي قال الله عز وجل عنها ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة إيه؟ طيبة. هي الكلمة الطيبة دي كلمة التوحيد، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. دي الكلمة الطيبة. سيدنا إبراهيم برضو جعلها كلمة باقية في عقبه، هي نفس الكلمة، الكلمة الطيبة، كلمة النجاة، كلمة الإخلاص، مفتاح دخول الجنة، شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. للنبي قال لهم وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد، صفقوا وقالوا ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا، مش هديكم أي حاجة، لأنه هو خد بقى. طب حيدينا إيه؟ قالوا طب بعد الكلمة دي حيدينا إيه؟ ما هم كانوا عايزين ياخدوا، نقولوا إيه؟ ما تقولش الكلمة دي، ما تهاجمش الأصنام والأوثان، ما تتعرضش لديننا ودين الآباء، كانوا هم حيطلبوا بقى. فأول النبي قال الكلمة دي لغت اللي هم إيه؟ ما كلمة دي هي هتلغي كل حاجة. قالوا مش هديكوا حاجة بقى بعد الكلمة دي، مش هديكوا حاجة. ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا؟ ثم قال بعضهم لبعض قوموا وانطلق واصبروا على آلهتكم. فنزل فيهم قول الله عز وجل صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد إلى آخر الآيات التي أنزلت في شأنهم ها؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم قالوا بقى اصبروا بقى أنتم اصبروا على آلهتكم وقالوا يا محمد أتريد أن تجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لا شيء عجاب سبحان الله هم اللي بيتعجبوا بيقولوا انت عايز الآلهة تبقى إله واحد ده حاجة عجيبة قوي ده احنا اللي بنستعجب منهم انتوا ليه عايزين الآلهة تبقى متعددة ما تخلوه إله واحد أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار التشتت ده لو واحد فيه شركاء متشاكسون ده يأمره بأمر وده يأمره بأمر وده يأمره بأمر يرضي مين ولا مين ولا مين ولا واحد سلم لرجل شمله مجتمع وأمره مجتمع يستطيع أن يرضيه وأن يطيع أوامره العقل بالعقل أنه الأحسن لما واحد يكون لواحد يسمع كلامه ويرضيه غير لما واحد يكون مملوك فيه شركاء متشاكسون ده شريك وده شريك يرضي مين لو رضى ده يغضب ده لو رضى ده يغضب ده المقصد ان عرفوا ان النبي مش هيديهم حاجة ووصوا بعض ان ايه اصبروا على الآلهة بتاعتكم ما تسيبوهاش مش فقال ابو طالب يا ابن اخي ما اراك اردت منهم شططا اللي انت قلته ده مش بعيد مش مستحيل يعني ده كويس حلو سبحان الله ابو طالب بقول له ما اراك طلبت منهم شططا الروايه تقول ايه فطمع النبي صلى الله عليه وسلم في اسلامه فقال اي عم فقلها انت طيب ما تقولها انت قال يا ابن اخي لولا أن تعيرني قريش. غيرني قريش. قال يا ابن أخي لولا أني أخاف السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، ولولا أن تعيرني قريش فيقولون قالها جزعا من الموت لقلتها وأقررت بها عينك، ما أقولها إلا لأسرك بها. كمان حتى لما تقول بيقول له إيه وحقولها عشان أسرك بها أفرحك بها، طب ده حتى كمان هتقولها عشان خطر النبي، طب قولها لوجه الله يعني. قال له إيه لولا السبة عليك، في عارة ممكن يجي لك إيه ده يعني، لسه برضو حتة الفخر والعار، ولولا أن تعيرني قريش ها؟ لولا السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدك، هجيب أنا عار للعيلة ليك ولبني أبيك لأفراد العيلة، ولولا أن تقول قريش قالها جزعا من الموت. أصل العرب ما كانوش بيخافوا من الموت يا جماعة، لما يتعرف أن واحد خايف من الموت يعني تبقى إيه سبة، ناس يقول فلان ده بيخاف من الموت، ده قالها خايف من إيه بالموت، فيبقى عار مش كده يعتبروها يعني خايف، خايف من الموت، وكمان هيقولوا ده خايف من اللي بعد الموت، خايف يتعذب. اصل العرب كان عندهم حته الجرأة دي، ما حدش يخاف من الموت ولا من فيقولوا ده خايف من الموت. يا شفت العرب صفاتهم كانوا يخافوا من العار، حته العار دي ما حدش يرضى يجيب العار على العيله. فأبو طالب بيقول للنبي لولا السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدك، هجيب لك سبة ليك أنت وللعيلة. كان الواحد من العرب ما يرضاش يجيب سبة للعيلة للأقارب للقبيلة، يجيب سبة يجيب معايرة. شوف النهاردة احنا ما عندناش الحاجات دي، خلي بالك يعني ممكن واحد يجيب عار للعيلة ايه اللي يجرى مش في دماغه، مش دعوة العيلة تتحرق، وحد بينفعني في حاجة، وحد حاسس بيا، وحد واقف جنبي، فيروح بقى ايه يعمل حاجة فيها عار، يسرق يزني ياخد رشوة إيه. الحاجات بقى اللي هي ايه المخلة، في حاجات مخلة بالأداب ومخلة بالشرف ومخلة بالمروءة ومخلة أبو طالب قال له ايه لولا السبة عليك، اجيب لك سبة حاجة كده الناس يعيروك بيها، يقولوا ده عمه وعمل كذا. قال له انا مرضاش انك انسان الناس تعيرك، ولولا السبة على بني ابيك مرضاش اجيب عار للعيلة للقبيلة، والناس يعيروك ويقولوا ابو طالب خايف من الموت، ده ابو طالب خايف من اللي بعد الموت، ده بيخاف. العرب ما كانوش يخافوا، والصفة دي يا جماعة احنا عايزينها يعني، نتمنى انها تكون فينا نحن نخافش من الموت. وانتوا عارفين ان الخوف من الموت ده سبب الوهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها، قالوا امن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولا يلقين الله في قلوبكم الوهن، ولا ينزعن من قلوبكم من قلوب أعدائكم إيه المهابة. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وإيه كراهية الموت، هو ده الوهن، حب الدنيا وكراهية إيه. إنما لو الناس عايزة تموت في سبيل الله، يعني الناس لو عايزة تموت في سبيل الله تعمل أي حاجة وتموت في سبيل الله، دي صفة حلوة. حب الدنيا ده من الوهن، وكراهية الموت من الوهن. عايز أعيش، ولادي هضيعوا بعدي، ولادي البيت، عايز أعمل لسه، عايز أبني، عايز أسس، عايز أحوش، وعايز فعايز أعيش. خليني أمشي جنب الحيطة، أنا في حالي يا عم، خليني أربي عيالي. حب الدنيا وكراهية الموت. ده الوهن. أرجعك تاني أقولك العرب كان عندهم جرأة، خوش من الموت، عرفت؟ فأبو طالب لما النبي طمع فيه وقال له أي عمي فقلها أنت، طب قولها أنت. قال يا ابن أخي لولا مخافة السب عليك وعلى بني بنيك من بعدي، ولولا أن تعيرني قريش، ما أنت مت خلاص هتعيرك بما تعيرك، فيقولون ما قالها إلا جزعا من الموت، خايف من الموت واللي بعد الموت، هيقولوا عليا كنت خايف وأنا ما حبش تقال عليا خايف. قال له كنت قلتها، لقلتها وأقررت بها عينك، وما أقولها إلا لأسرك بها، ولو قلتها يبقى حول عشان أسرك أنت. ورفض أبو طالب أن يقولها، وانفض المجلس خلاص يعني مشوا، والنبي مش عليه الصلاة والسلام، بس لسه أبو طالب ما ماتش، ده كان البس الله. وبرضو الأمراض ألحت عليه أبو طالب، برضو بيعيا تاني، بلازم الفراش تاني، وقريش بيروحوا له تاني. ففي المرة الأخيرة بقى حضرت أبو طالب الوفاء، خلاص بقى ده مرض الموت، آخر مرضى له. وعاده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية اثنين، والنفس ما عرف أن عمه عيان برضه تعبان ربما يكون بيحتضر، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي دخل لا عمه بيحتضر خلاص يعني المنظر كده احتضار، فقال أي عم قل كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة، قول كلمة، أنت واضح أن أنت بتموت تحتضر، قول كلمة، أي عم قل كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة، قول الكلمة. هو عارف الكلمة ما النبي قالها لهم قبل كده، لا إله إلا الله، وخلاص أبو طالب يعني ممكن يقولها. فقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبو جهل كأنه حس، لأنه برضه أبو جهل قسمات الوجه والأمارات والعمل، كأنه حس أن أبو طالب حيقولها. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتقولها؟ أترغب عن ملة عبد المطلب، ملة الآباء والأجداد؟ فقال أبو طالب بل على ملة الشيوخ، بل على ملة الأشياخ الأجداد. فالنبي رجع له تاني، أي عم قل كلمة، كلمة أحاج لك بها عند ربي يوم القيامة. فأبو طالب يبص للنبي عايز يقولها، يبص لأبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، والنبي كرر عليه وأبو جهل يكرر عليه، وروحه بتطلع لحد ما آخر كلمة قالها على ملة عبد المطلب، اختاره. ادي النبي يقول له قول كلمة اللي هي كلمة التوحيد، وابو جهل يقول له ايه ملة عبد المطلب، اترغب عن ملة عبد المطلب، فهو اختار. اخر كلمة طلعت منه على ملة عبد المطلب، ومات ابو طالب، مات. ابو جهل ضيعه، ابو جهل ضيع عليه اخرته، ضيع عليه الجنة. بس ربنا ما يظلمش حد، اللي ربنا بيعلم انه يستحق الجنة بيهيأ له بقى بطانة صالحة، ناس يكونوا عنده يلقنوه الشهادة، يهيأ له الأسباب. واللي لا يستحق الجنة ربنا يهيأ له برضو أسباب الغواية والشياطين الإنس والجن. مات أبو طالب. فالنبي قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، هستغفر لك. لأن كم سنة بيحط النبي؟ 42 سنة. فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خلاص تبين للنبي ان عمه من اصحاب الجحيم، مات على ملة عبد المطلب، هو اللي اختار، قال على ملة عبد المطلب. فتبين للنبي صلى الله عليه وسلم انه من اصحاب الجحيم، ونزلت الايات تبين هذا الحكم. ونزل قول الله عز وجل أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب لما مات جه سيدنا علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن عمك الشيخ الضال مات فماذا ترى؟ مات عمك الشيخ الضال مات نعمل ايه؟ فالنبي قال له اذهب فوري اباك. قال يا رسول الله انه مات مشركا على ابوه. شو مسائل الولاء والبراء؟ مات مشرك ابويا مات مشرك خلاص. البراءة من الشرك والمشركين كانت متأصلة عند الصحابة واضحة جدا قوية قوية جدا. قال إنه مات مشركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. روحوا. فسيدنا علي راح وغسله وكفنه وجي للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي سار في جنازته ولكن لم يقف على قبره وإنما انصرف سريعا. فلما اجتمع بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي دعا بدعوات لسيدنا علي قوي قوي في دينه وإيمانه ومواقفه في عقيدة الولاء والبراء. النبي دعاله دعاء كثير جدا. وبرضو كأن الآيات نزلت متأخرة قليلا كأن النبي كان يرجو يعني لعمه خيرا حتى نزلت الآيات حازمة وحاسمة تنهى عن الاستغفار للمشركين. عندنا بقى رواية في الزيارة الأولانية بتاعة 25 لما النبي قال له أي عمي فقلها أنت. طب قولها أنت وعمه ما رضاش. لما النبي انصرف كان أبو طالب شديد المرض. سيدنا العباس وحكى للنبي بعدين ميل على أبو طالب. الرواية تقول كده ميل عليه فسمعوا بيقول حاجة سمعوا بيقول حاجة. الرواية بتقول كده يعني. فرح للنبي قال يا ابن أخي لقد قال الكلمة التي طلبتها منه. ده قال الكلمة اللي انت طلبتها. فالنبي قال لم أسمع ما سمعتوش. الرواية دي يا جماعة في إسنادها مجهول مجهول ما هي صحيحة حتى إن كان بعض العلماء حسنها. بس الأقوى منها وأثبت منها الرواية اللي ذكرناها أخيرا إيه على ملة عبد المطلب دي في الصحيحين في البخاري ومسلم. وأيضا في الصحيح أن العباس قال يا رسول الله إن عمك كان يحوطك كان يحوطك فماذا أغنيت عنه؟ أنت أغنيت عنه في إيه؟ فالنبي قال إنه في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يبقى واضح إنه إيه ما لهاش. ما لو كان قالها كان إيه كان ناجم بس ما لهاش. الحاجة التانية لو صحت الرواية لو صحت الرواية وبقول لك مرة ثانية لو صحت الرواية هيبقى قالها امتى؟ بعد وصول الروح الى ايه؟ الحلقوم. لو صحت الرواية يعني حين ايه؟ لا ينفع نفسا ايه؟ ايمانه؟ لم تكن امنت ايه؟ ما باب التوبة بيتقفل في حالتين إذا بلغت الروح الحلقوم إن الله يقبل توبة العبد إيه ما لم يغرغر أو إن الشمس تطلع من المغرب. ده لسه لو الإنسان تاب من الكفر أو من الكبائر أو من أي ذنب قبل الغرغرة تقبل التوبة. إنما لو واحد تاب وهو يغرغر لا تقبل التوبة. النبي قال بكل وضوح إن الله يقبل توبة العبد ما لم إيه يغرغر. يعني لو واحد الروح بتتسحب من رجله، لأن الروح بتتسحب من رجل الأول، لو واحد الروح بتتسحب من رجله وتاب، ربنا يقبل توبته. لو بتتسحب من الرجل، لأن الروح بتقعد تتسحب لحد ما توصل فين؟ الحلقوم. حتى إذا بلغت إيه؟ الحلقوم. خلاص لو بلغت الحلقوم والغرغرة خلاص لا تقبل التوبة. فأقول لك إن صحت الرواية، الرواية بقول لك ما هي صحيحة، وإن صحت يبقى قالها في وقت لا تنفع فيه التوبة. ومات، مات أبو طالب. الحاجة العجيبة بقى اللي هتستغربوا لها، عجيبة قوي، أبو لهب لعنة الله عليه جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما كنت تصنعه على حياة أبي طالب فاصنعه. يعني أنا بداله، أنا أحميك بقى وحوطك يا أبو لهب. طب بس وفي، طب اثبت، اوعى تسحبها. بس هيتبين لنا أنه سحبها إيه مرات. ده هو مش موقف في ساعتها، الموقف هزه السند بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مات، ها، وابو لهب متاثر اخوه مات، فقال للنبي اللي كنت بتقوله بتصنعه ايام ابو طالب اعمله وانا بداله. زي كده مثلا واحد اخوه بيموت فيروح لولاد اخوه، يا ولاد انا معاكم، انا بدل اخويا، اي حاجه تحتاجوها رقبتي سداده. وبعدين لما يروحوا له يا عمي يا عمي كذا، خلاص هي كانت كلمة في ساعتها، بس عايزين كذا، عايزين قرشين، طب الوضع، طب أخويا محتاج مصاريف، طب محتاج علاج، طب محتاج يتجوز، كلمة خلاص. يعني بيحصل يا جماعة ولا بيحصلش؟ هذا أبو لهب أهو، كلمة قالها بس في وقتها متأثر بالموقف، وفاة أخوه مات فراح للنبي وقال له اللي كنت بتعمله أيام أخويا كمله وأنا معاك وانا بداله وانا. وبعد كده رجع في كلامه. عجيب مش كده؟ ولهب عارف ولو يثبت. احيانا يا جماعه الحق بينقدح في القلوب لحظات. فاكرين قوم ابراهيم لما قال لهم يعني عن الاصنام ده، فاسالوهم ان كانوا ايه ينطقون، فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم ايه الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. ما انتوا رجعتوا لنفسيكم وقلتوا انتوا احنا اللي ظالمين واحنا صح، احنا اللي غلط هو اللي صح. وبعد كده اتقلبوا تاني، ثم نكسوا على رؤوسهم، بقت راسهم كانها تشبيع راسهم تحت ورجلهم ايه، اتقلبوا تاني في المواقف. ليه؟ بعض الناس لحظات يعني موقف كده. ابو لهب قال له خلاص انا معاك، وبعد كده اتقلب تاني، بقت راسه تحت ورجليه ايه فوق، اتقلب تاني. دي وفاة أبو طالب. شفتوا الصحبة السيئة؟ أبو جهل ضيع أبو طالب. وما ربك بظلام للعبيد، ما كان النبي موجود عليه الصلاة والسلام. وشفتوا العرب بيخافوا من المعايرة، محدش يجيب العار لعيلته ولا لقرايبه، ولا كانوا يخافوا من الموت، خافوا من المسبة. وقريش برضو قالوا العرب هتعيرنا، يقولوا عمات عمه، وبعد كده جروا عليه. وده اللي حصل بعد وفاة أبو طالب. النبي كان يمر في الطريق فتعرض له سفيه من سفهاء قريش، فوضع التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كب تراب كتير على رأس النبي. فالنبي دخل البيت فرأته إحدى بناته فجعلت تبكي وتغسل التراب عن رأس أبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. كان يؤذي النبي أحيانا من بعيد يعني، أو ما جالوش عليه كتير يعني، أو حاجات كده نوادر فلتات يعني، بس بعد كده جرى عليه جدا. زي ما قلت لك واحد سفيه ما هو شريف حتى، ولا هو مثلا من السادة الأشراف، واحد سفيه من سفهاء قريش سكب التراب على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، على شعر النبي، رمى عليه التراب. قبل كده كانوا بيمنعوه، مش انت اللي ترمي التراب، مش انت اللي تتجرأ على محمد، مش انت اللي تعمل كذا. لا دلوقتي بقى ايه، كل من هب ودب سفيه فتجرأوا على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صارت الأحداث؟ وعايز أرجعك مرة تانية لحتة الدعوة. النبي كان بينتهز أي مناسبة عشان يدعو إلى الله عز وجل، والنبي كان عنده قوة في المواقف، ما يجامل على حساب الدين ولا يهادن ولا يلين ولا حلول وسط. ما هم قالوا حل وسط، خذ له اللي عايزه ويدينا اللي احنا عايزين، ما في حلول وسط، ما في مجاملات على حساب الدين، ما في مداهن، هي الكلمة هي هي، العقيدة والتوحيد والإسلام والإيمان، موقف لا يتزعزع أبدا أبدا. ما رضيوش بالكلمة الطيبة، وأبو طالب الكلام يعني ممكن يلين، قال له يعني يا ابن أخي ما أراك طلبت منهم شططا، ما طلبتش منهم يعني غلو ولا تجاوزت الحدود. قال أي عم فقلها أنت. طب قلها أنت الدعوة، يعني الدعوة حب الهداية للآخرين للناس في كل لحظة. وأبو طالب بيموت والنبي كرر عليه مرة يا عم قل كلمة، والكلمة دي نافعة طبعا بمناسبة الكلام، الشهادة تنفع وتنجي من عذاب الآخر. الإنسان يدخل الإسلام بالكلمة بالشهادة، ولا شيء أكثر من هذا، خلاف لجماعات التكفير والهجرة وغير الجماعات ديت اللي بيشترطوا اشتراطات ان الانسان عشان يحكم له بالاسلام لازم يقول الشهادتين ويكون عالم بكل معناهما، ويكون عالم بالتوحيد ونواقض التوحيد. هذا غلو. الانسان يدخل في الاسلام بشهادتين فقط ويحكم له بالاسلام، والكلمه دي نافعه صاحبها تنفع صاحبها. واحد يقول لك أصلا ما كان يقدر يعمل إيه أبو طالب غير أنه يقول الكلمتين دول، لو قالهم في اللحظة أنه لا يقدر على غير ذلك، وما يقدرش النبي يعلمه الصلاة في ساعتها ويصلي هو نايم، لأن النبي قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى إيه؟ على جنب. طب ما النبي يقدر يعلمه الصلاة ويعلمه حاجات تانية ويصلي، أو حتى لو ما صلىش النبي يعلمه الأحكام وقبلتها. النبي قال له قل كلمة أحاج لك بها إيه؟ عشان أنت ما رضيتش سنين طويلة ورفضت، فكلمة أحاج لك بها عند إيه؟ فكلمة التوحيد نافعة لصاحبها تنفع صاحبها يوم القيامة، والنبي يحاج لصاحبها يوم القيامة. صارت الأحداث وحدثت مواقف جديدة من قريش ومن غير قريش، ونتابعها في أحداث العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا صحبته، وأن يرزقنا رؤيته، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.